كثيرا فله الحمد وله الشكر حتى يرضى سبحانه وتعالى. ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله الذي أتم علينا النعمة بإكمال العدة وأمرنا سبحانه وتعالى بأوامر عظيمة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والسعيد كل السعادة من ائتمر بأوامر الله ورسوله. فهلم عباد الله لنتعرف على بعض أوامر الله في مجمعنا هذا. نرحل في جمعنا في أوامر ربنا لنعرف ماذا أمرنا الله به. أمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأمر بالإيمان به وبما أنزل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وأمر بالإيمان به وبرسوله: آمنوا بالله ورسوله. وأمر بالاستمساك بالوحي: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وأمر بإبلاغ الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأمر باتباع ملة إبراهيم على التوحيد: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأمر بالدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وأمر باتباع نبيه وأخبر أن ذلك دليل المحبة وبرهانها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأمر بامتثال أوامر الله ورسوله واجتناب النهي: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأمر بالاستجابة له ولرسوله فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأمر برد المسائل المتنازع فيها إلى الله والرسول فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأمر بالتمسك بهذا الدين والاجتماع عليه فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأمر بأخذ أحكام دينه وشرائعه بقوة: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. وأمر بأخذ شرائع الإسلام كلها فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وأمر بتقواه فقال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأمر باتقاء عذاب النار فقال: فاتقوا يوما فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وأمر باتقاء عذاب يوم القيامة فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأمر بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى صلاة العصر خصوصا فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأمر بإقام الصلاة في مواقيتها: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأمر بصلاة الجماعة فقال: واركعوا مع الراكعين. وأمر بالتزين والتجمل للصلاة، فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأمر باستقبال الكعبة في الصلاة فقال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأمر بالتيمم عند فقد الماء فقال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأمر بتسبيحه في الركوع فقال: فسبح باسم ربك العظيم. وفي السجود فقال: سبح اسم ربك الأعلى. وأمر بترك البيع والسعي لصلاة الجمعة إذا نودي إليها فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأمر بصلاة الخوف عند وجود سببها فقال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة في الأمور كلها فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأمر بالصلاة خلف مقام إبراهيم فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وهما ركعتا الطواف. وأمر نبيه بقيام الليل فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. واجب على نبيه في قول بعض أهل العلم ومستحب في حق بقية الأمة. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يقوم مقامه بأخذ الزكاة من المسلمين والدعاء لهم بعد أخذها فقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأمر بإنفاق مال الله الذي آتانا إياه فقال في الإنفاق منه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وأمر بالإحسان والإنفاق في طرق الخير والجهاد فقال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. وأمر بصيام شهره فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأمر بإتمام الصيام إلى غروب الشمس فقال: ثم أتم الصيام إلى الليل. وأمر من شرع في الحج والعمرة أن يتمهما فقال: وأتم الحج والعمرة لله. وأمر بذكره عند المشعر الحرام وهو الموضع المعروف في مزدلفة فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأمر بالإكثار من ذكره بعد إتمام المناسك فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وأمر بذكره في أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة فقال: واذكروا الله في أيام معدودات. وأمر بإعداد القوة المستطاعة لإرهاب عدو الله وعدو المسلمين فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأمر بالقتال في سبيله لتكون كلمته هي العليا فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وأمر بجهاد الكفار والمنافقين واستعمال الشدة معهم فقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وأمر المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم والخروج للجهاد جماعات ووحدانا فقال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وأمر بالخروج للجهاد في جميع الأحوال والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال فقال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وأمر بقتال اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية بأنفسهم وهم أذلة صاغرون فقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأمر بحث المؤمنين على الجهاد في سبيله وتحريضهم عليه فقال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وأمر بالصبر والمداومة على الصبر ومقاومة الكفار في كل الأحوال ولزوم الثغور لحراستها من العدو فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأمر بالثبات وذكر الله كثيرا عند لقاء الكفار في المعركة فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأمر بالوفاء للمشركين بالعهد إن وفوا لنا فقال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وأمر بإعلام الكفار بإلغاء العهود معهم عند خوف الخيانة منهم وقيام القرائن على ذلك فقال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وأمر بحماية الكافر إذا طلب منا أن نحميه حتى يسمع القرآن ويتعرف على دين الإسلام فقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وأمر بالإحسان إلى الوالدين والتذلل لهما والدعاء لهما فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأمر بالإحسان إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين والجيران وابن السبيل والقول الحسن للناس فقال: وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وقال: وقولوا للناس حسنا. وأمر بإعطاء الأقارب والمساكين واليتامى شيئا من الميراث إذا حضروا قسمة التركة فقال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وقال آمرا بأن يكون للولد الذكر ضعف ما للأنثى من الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأمر المؤمنين بفعل الأعمال التي تقربهم من الله فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وأمر بالمبادرة إلى فعل الطاعات فقال: فاستبقوا الخيرات. وأمر بالمسارعة إلى الجنة فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وأمر بالتنافس في الخيرات فقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأمر بذكره وشكره فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأمر بالإكثار من ذكره فقال: اذكروا الله ذكرا كثيرا. وأمر بتسبيحه فقال: وسبحوه بكرة وأصيلا. وأمر بدعاء الله بأسمائه الحسنى فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأمر بسؤال الله من فضله فقال: واسألوا الله من فضله. اللهم إنا نسألك من فضلك. وأمر بالتذلل والإلحاح عليه في الدعاء والإسرار به فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وأمر بتلاوة الكتاب فقال: اتل ما أوحي إليك من الكتاب. وأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان عند قراءة القرآن فقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر بالاستماع للقرآن والإنصات إليه إذا قرئ فقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأمر بالاستغفار فقال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، اللهم اغفر لنا أجمعين. وأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان عند وسوسته، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وأمر بالاستعاذة من شر المخلوقات عموما ومن شر بعضها خصوصا، فقال: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وأمر بالاستعاذة من الشيطان الذي يوسوس بالشر، فقال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. وأمر بالوفاء بالعقود، فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأمر بإنكاح من لا أزواج لهم، فقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأمر من لم يستطع النكاح بالاستعفاف عن الحرام، فقال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وأمر بإيتاء النساء مهورهن عن طيب نفس، فقال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأمر بمعاشرة الزوجات بالمعروف، فقال: وعاشروهن بالمعروف. وأمر بوعظ الزوجة الخارج عن طاعة زوجها، ثم الهجر، ثم التأديب بالضرب الخفيف على حسب المصلحة الشرعية في ذلك، فقال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وأمر ببعث الحكمين من أهله ومن أهلها عند خوف النزاع بين الزوجين، فقال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وأمر المطلق اثنتين برد زوجته بالمعروف أو مفارقتها بإحسان، فقال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وأمر من أراد الطلاق بأن يطلق في طهر لم يجامعها فيه أو بعد أن يتبين حملها، فقال: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وأمر بالإشهاد على الطلاق والرجعة، فقال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأمر المطلق إذا لم يكن فرض للمرأة مهرا ولم يدخل بها أن يعطيها شيئا من المال تطيبا لنفسها وجبرا لخاطرها على حسب حاله، فقال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وأمر من طلق زوجته وهي حامل بالإنفاق عليها حتى تضع، فقال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وأمر المطلقة من ذوات الحيض أن تعتد بثلاث، فقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وأمر الوالدات بإرضاع أولادهن 2 كاملين إذا أردن إتمام الرضاعة. وأمر والد الطفل بالإنفاق عليهن وقت الرضاعة، فقال: والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأمر المتوفى عنها زوجها بالعدة 4 أشهر و10 أيام، فقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. هذه طائفة من الأوامر الإلهية، وفي الموضوع بقية. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأكبره تكبيرا في هذا اليوم العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اذكروا نعمة ربكم عليكم بأن خصص لكم من بين الأمم أعيادا خاصة بكم لا يشارككم فيها غيركم، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا عيدنا أهل الإسلام. هذا الخير والبركة والمشهد العظيم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء الحيض أن يأتين إليه لأجل ما فيه من البركة والخير الكثير، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. عيدنا يذكرنا بالعقيدة، عيدنا يذكرنا بالتوحيد، عيدنا يذكرنا بإخلاص العمل لله، عيدنا يذكرنا بالاستمرار على طاعة الله بعد رمضان، عيدنا يذكرنا على البقاء على العهد، العهد مع الله نحن عليه سائرون وعلى طريق طاعته ماضون، عيدنا يذكرنا بالاستقلالية عن أمم الأرض الكافرة، فلا نشاركهم في أعيادهم، فلا لمشاركة الكفار في أعيادهم، ولا حتى أطفالنا نسمح لهم بمشاركة الكفار في أعيادهم، ولا لتهنئة الكفار في أعيادهم، ولا للدخول عليهم فيها، ولا للسفر إلى أماكن المعصية بعد العيد، ولا لمعصية الله، ولا لقطع العبادة، وإنما طريق مستمر، والحمد لله على نعمه. عيدنا يذكرنا أيها الإخوة بإخواننا المستضعفين تحت القصف والحصار، عيدنا يذكرنا بإخواننا المسلمين الذين يسامون سوء العذاب. اليهود والنصارى يسلطون أسلحتهم على المسلمين، عيدنا يذكرنا بأولئك المستضعفين، عيدنا يذكرنا بأم مسكينة مع طفلها تنظر تحت هذه الغارات والقصف ماذا سيحدث لها ولأولادها. وهؤلاء اليهود حتى فجر اليوم يقصفون المسلمين في فلسطين، والقصف على المسلمين في أماكن صغيرة في أماكن كثيرة، ولسان حال تلك الأم ومع ذلك الطفل، وتلك الطفلة يقول: من لي ومن لصغيرتي وصغيري في زحمة الغارات والتفجير، من لي إذا هجم الظلام وليس لي إلا ركام المنزل المطمور، من لي إذا جن الرصاص وأتقنت لغة المدافع لهجة التدمير، وإذا تبدلت المعالم كلها وتحيرت في الأمر عين بصيري، وإذا تراءى وجه كل رزية والأهل بين مجندل وأثير، يا عصر مركبة الفضاء أما ترى في الأرض وجه فقيرة وفقير، أو ما ترى في الأرض بغيا ظاهرا يبني على المأساة دار فجور، انظر إلى الأرض التي أشعلتها بالموبقات وبالهوى المسعور، لا تنس أن الأرض تحتك تشتكي من بغي طاغوت وكفر كفور، يا من رفعتم للفضاء رؤوسكم والأرض منكم في أشد نفور، أنا والصغار على الرصيف وأنتم تتدارسون وسائل التغيير، لكن هبوني كسرة من خبزة نسيت متى خرجت من التنور، وإذا تكرمتم بربع وسادة وبنصف ملحفة ونصف حصير، فأنا أنام على الجنادل والثرى وعلى رصاص الغارة المنثور، هلا قرأت ملامح الأم التي ذبلت محاسن وجهها المذعور، هل استمعت إلى بكاء صغيرها وإلى أنين فؤادها المفطور، هل نظرت إلى دموع عفافها وإلى جناح إبائها المكسور، أنا يا دعاة الحرب أم يا ترى هل تفهمون دلالة التعبير، خوفي على الأطفال أحرق مهجتي فأنا وهم في خندق محفور زوجي تخطفه الرصاص عشية فمضى بفرحة خاطري وسروري وأبي العزيز تناثرت أشلاؤه في يوم قصف غاشم مسعور أنا أم أطفال صغار لم تزل تشكو وعورة دربها المهجور هربت من القصف الشديد فواجهت شبح الفناء وظلمة الديجور أنا أم أطفال صغار لم تجد مأوى ولم تظفر بعطف مجيري أوما سمعتم صرختي وتوجعي أوما فهمتم ما يقول صغيري أيحارب الإرهاب بي وبصبيتي وبقطع أعناق وطعن ظهوري وتحطمت آمال أطفالي بما نلقاه من رعب ومن تقديري أنا لست أعرف للحضارة صورة مرسومة بالوهم والتزوير أنا أم أطفال صغار فارحموا معنى الأمومة واعذروا تقصيري أختاه يا أم الصغار تعلقي بالله إن الله خير نصيري في لحظة اليأس العميقة حينما نهفو إليه يجود بالتيسير كم أمة سكرت بكأس غرورها ذهب الإله بجيشها الأسطوري عباد الله هؤلاء المسلمون المستضعفون في الأرض ينتظرون ولو دعوة صالحة من إخوانهم وصدقة طيبة ومشاركة ولو بالشعور في هذا العيد فهم مساكين وإذا كنتم تفرحون وأولادكم فاذكروا إخوانكم وأن الأمة المسلمة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين اللهم ارحم المستضعفين اللهم اجبر كسرهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم وآوي شريدهم واشف مريضهم وأبرئ جريحهم وارحم ميتهم وانصرهم على من ظلمهم اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وسدد رميتهم واجمع على التوحيد كلمتهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وأعنهم ولا تعن عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم اللهم عليك بأعداء الدين عليك باليهود والصليبيين وسائر المشركين والمنافقين اللهم فرق شملهم وشدد جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم احصهم عددا واقتلهم بددا خيب رميتهم وزلزل قواعدهم وأتهم من حيث لا يحتسبون اللهم عجل فرج المسلمين عجل فرج المسلمين عجل فرج المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور واغفر لنا يا عزيز يا غفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.